وفي رواية أخرى أن تعني المنع خوفا أن يقتدي به المسلمون فيختار المتعالى منه لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. ومن المعلوم بالشرع أن النساء عن الكتاب حل للمؤمنين، ولكن الإمام عمر خشي مسألتين أو إحداهما، إما التسامح بشرط الاحصان والعفاف المشروط للمحصنات من الذين في الكتاب فيقع في المميسات والفاجرات، وإما فساد صوت الفتيات المسلمات وهو باب في سد الذرائع لك الإمام حسب ما تقتضيه السياسة الشرعية. مثل ذلك أيضا في عهد عثمان أطلع المصاحف التي بقيت على ما استنسخ المصحف الإمام، فإن عمر رضي الله عنه لما أمر بكتابة المصحف الإمام حين خشي اختيار الأمة أتبع ذلك بالأمر بإحراق مصحف أخرى، ومن ثم منع أن يتلقى بها مع أن ذلك كانت مباحة منها. أحكام اجتهادية من غير النص. كتب الأحكام ذكرت بمسائل فقهية ومعارضات استنباطية بسيطة تدل على ما كان يقوله السلف رحمه الله في حل مشكلة الأمة مع ما يتصفون به من وضع مختلف، غير أن هناك أحكام مشهودة مثل المثال الواحد وبه أختم على أن يفعل الله، غير أن هناك أحكام مشهودة في مدونات الفقهاء رحمه الله ليس مستندها النص وليس مستندها النص، لكنهم ربطوها بأعراف وعادات مبنية على معرفة بشرية بحتة. وإذا بعث المسائل على هذا النحو فمعلوم أنه إذا جاء ما يدل على خلافها بطريقة قطعية أو غم معرف فلا يكون بالاستمساك بها لوح الوجه. وليؤخذ مثال على ذلك أقصى مدة الحمل، فالأقصام عند أبي حنيفة رحمه الله إلى ثلاثة، وعند أحمد والشافعي رحمه الله إلى أربعة، وعند الليل ومالك رحمه الله في مشهور عنه إلى خمس، وعند وعند الزهري ومالك أيضا إلى ثمان، وقد حكى ذلك ابن حزم في المحل. ومستند القائلين بالسنتين أثر عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تزيد في حملها على ثلاثة، وقالوا إن مثل هذا لا يقارب الرأي من قبل عائشة فله حكم مرفوع. ولكن الإمام مالك رحمه الله حينما حدث بهذا الأثر كما ذكر ذلك في السنن قال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أرطل في 12 سنة تحمل كل بطن 4 سنين. أي أن مالك لم يرى قول عائشة هذا من قبل مرفوع. ثم يأتي ابن حزم ليعلق على جميع ما يقول في عبارات فقهية على ما فيها من شدة حزمية معروفة. قال: ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من 9 أشهر ولا أقل، ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من 9 أشهر ولا أقل من 6 أشهر، لقول الله تعالى: وحمله وفصاله 3 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات ووضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن ادعى ان حمل الانفصال يكون في اكثر من 30 شهرا فقد قال بالباطل والمحال، فرد كلام الله عز وجل جلاله. ثم ضعف ما روى عن عائشه وقال في قصه النساء بن العجلان انها الابطال المقلوب، راجعته الى من لا يصدق ولا يعرف منه ولا يجوز الحكم في دين الله مثل هذا. ويوضح هذا التوجه الشيخ في دراسه القران ويقول: اننا اذا بنينا احكام الحمل على مثل اقوال النساء هذه يكون قد خالفنا اطلاق القران وخالفنا اساسا للطالبه في مده حمل المراه، فهي لا تكاد تبلغ سنه واحده قبل لنا عن عده سنين، وخالفنا القياس الفقهي على تقرير صدق اولئك العجائز فيما اخبرنا به الائمه لان ذلك وقع شرورا، فكيف اذا لم يشد السم؟ وخالفنا ما قرره الاطباء هذا العصر من جميع الملل والنحل على سعه علم بالسد والتشريح وعلم رأي الاعضاء واستعانته ببعض واختبار في الالات والمجسات والمسابير والاشياء المعالجه بعلم على التجربه والاستقراء واستعانه بعضهم في ذلك البعض على اختلاف الاطفال لسهوله المماثلات الغالبيه والبصيره وكثرة النساء اللواتي تعودن على الجرأة في القول وعدم الخجل من خير ما لم يكن يرفع والهروب عن قولهن في ولادهن او عليها ميشن. هذا كلام كثير. اقول لعلك بهذا تدرك ان المساله خاضعه للنظر وراجعه الى ما تغلب العوائد ترد فيه العوائد من احوال النساء على ما تميز بها العرف من دقه المعرفه العلميه العلميه على التجربه والكشف والنظر بحاسه الى اعلى التخمين والحدس. ولعلي بهذا انهي ما سمعتم، ارجو ان يكون ما ذكرته فيه فائدة فيه وضوح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله عز وجل للمستشرقين الفضيلة محاضرنا الكريم، وياله للموضوع ووفاءه بجوانبه. وهناك بعض الأسئلة وبعض الأساتذة طلبة تعليق يبدو إشارة، ولكني ما فهمت الإشارة، فالكتاب يحب ما تكون أبلغ. سائل يقول: ما هي حدود الأمر المتغير الذي يجب أن ينظر الفقيه في حكمه؟ أو بعبارة أخرى، كل أمر متغير عن أصله يجب أن يستنبط له حكم؟ الأحكام التي في نصوص شرعية نص حكم بنص هل يسمح الاجتهاد، أو كان مجمع عليه، أو كان من المعلوم من الجن والضرورة، أو كان من المعلوم من الدليل، يعني كان قطعية، إما قطعية لثبوت نصه ثبوت نص حكم، أو معلوم من الجن والضرورة، أو مجمع عليه. أما إذا كان غير ذلك مخاف كما قلنا فيما كان داخلا في النظر في الأعراض والعادات، وكذلك أيضا في حدود ما يدخل تحت المصلحة المرسلة وتحت الاستحسان، لأن طبعا الكتاب والسنة والإجماع قياس هذه ما جاء في حديث محمد القياس على نظر في قد اتنخر غيرها فيما مع هذا الاتفاق عليه كما هو معلوم لدى جماهير العلم عدد هذه المستوى يكون اجماعي، وتختلف من خالف على رؤيه الخلاف، وحتى من خالف تجده رجع الى الاحكام بطريقه الاستصحاء والبراءه الاصليه كما هو معلوم. فما لم يكن مقطوعا به او معلوما من الدين بالضروره او منصوصا عليه نصا ثابتا فانه يقبل النظر ولو قال به المجتهد السابق، ولو قال به مجتهد سابق، لأن المجتهدين لهم نظر يمكن أن يعاد النظر فيه. سائل يقول: هل أحكام القصص تعد من المتغيرات التي تستقل بأحكام، أو يعتبر الحكم في حال المقيم ثابتا وفي حال المسافر ثابتا في حقه غير متغير؟ الرخص والعزائم هذه نوعان من احكام الشرع منصوصه كلها منصوصه. العزائم منصوصه على معنى ان هناك حكمان منصوصان، كلا الحكمين منصوصان. العزائم والرخص كلا الحكمين منصوص. صلاه اربع في حاله وصلاه ركعتان في حاله، فكلاهما منصوص. انما محل النظر ملازم تخيص أو لازم الرخص، لأن الرخص من الشارع، الرخص من الشارع، ما الرخص والعزائم كلها موجودة من الشارع. إنما مواضع التخفيف أو اليسر أو شيء آخر هذا له جوانب أخرى، قد تكون لمعمل من البلوى كما ذكرنا إذا أو غير العادات حيث أن يشق على الناس والاجتهاد في النظر. أما العزائم الرخص فهي كلها منصوصة. هناك كثير من الأسئلة عن قول بعض العلماء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ويقول بعض واحد السائلون: ما هو ضابط الأحكام التي يمكن تغيرها؟ إذ أن هذا مدخل لكثير من دعاة التجديد إلى لندن. هل أننا انحرفوا هذا؟ كل من يقول نعم، كل من حين وأيضا توفيق الزميل عبد الرحمن فيهم كلها موضوع محاضرة، وهذا أرجو أنني لا أعيد ما قلته، إلا أنه ليس كلام عن ضوابط المتغيرات. ولهذا تلاحظ أنني وقفت وقفة متعمدة عن الأمر عند الأمر والأحداث والعوائق، لأنها هي محك النظر التي أحيانا فعلا يعني تستهوي بعض قصار المعرفة من غير شرح تفصيل. نفتح مجال للدكتور سعيد بن زعير التعليق في مدة 5 دقائق فقط. بسم الله، الحمد لله،